حكم لعن الرجل لزوجته وهل تحرم عليه بذلك أم لا؟ لعن الرجل لامرأته أمر منكر ومن كبائر الذنوب، وهكذا لعنه للناس، فاللعن من الكبائر، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك مع إخوانه المسلمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، وهذا يدل على عظم الخطر، حتى شبهه بالقتل، فدل ذلك على أنه من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق على صحته. فدل على أن السباب وهو اللعن والشتم من الفسوق، يعني من المعاصي، فوجب تركه والحذر منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. فلا يجوز المسلم يلعن زوجته، وليس لها أن تلعن زوجها، وليس له يلعن أولاده، وليس لها أن تلعن أولادها، وهكذا غيرهم من المسلمين لا يجوز سبهم ولعنهم، ولا تحرم على زوجته بذلك. لو أنه لعنها لم تحرم بذلك، فزوجته باقي على حلها له، لكنه قد أساء وعليه التوبة إلى الله، وعليه تسمح زوجته مما حصل من لعنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.